عني يا من لام وقتي لا ناهي لا منتهي ما لا هي الموت يا والعطر هي عيشة وانا يا باقي طويل كيف كنت فاتشة هي ملاكنها فرصان وما عنديش فيه متحجرة نظرتي كانت وجامدة مهجتي عاشت وفي الظلام روحي تاهت والنفس نفس شاقت نفس العابد شر جابت جمع النهياو وكل ما في البعد من القرب للمقام أد حضرة إلهي ملاكينها هي النور يا والعطر هي عشنا وأنا يا باقي فين كيف كنت فاتشا هي ملاكينها لا بلسام يشفي ومعدبة معاه المهجة والروح وهنا كاطرجة يمتى تصيب باب المنجا وانا نعيش رجا مورا رجا ومن البهجة جبت العلاج والعلوم والعزة وضحيت هكذا بالنبوغ مباهي وسبابي نهى من يوم انظرت بها جمالها وانا يا لله كلي لله وكل ما ناول فيه هبت بنباهي من سر علوها ارقاقت ذاتي خربها الحب انا سيبنا وراقت روح ذات وسط جمال لا متناهي والقاتو تهام نهام محال تكون من طين أعباد الله محال دين الله خالقي مولايا إلهي منه صنعوها نهام نضي ومن عبير نشأت بقدرة الله نهاية دين الله من عطر ومن نور الباهي ليا بدعوها من أجل باش نشوف في محاسنها سر الله ويكون التحول من الشوفة ما نبقى لاهي عن جنها أردت من نسمات الصباح فربي عطل الصباح والطف من خيط الضيق في الفجر كي يتشاهد واهي ملاكينها هي الموت يا والعطر هي عيشنا وانا يا باقي طين كيف كنت روح عنديشا عشايري وصحابي قالوا اديه يا الموت لقبرو ودي معاه ساير شعرو نينا وكلنا منشرو لو كان غير صبرو حتى تنظروا وتمام أمروا هاد الأنا اللي تكوروا مني احتاجي وتنشلني من شواهي ملاكينها هيا نضوط يا وعطر يا نشتا وانا يا باقي تغيرني كيف كنت ربعت وصفك حرت فيه أنا اللي بحرف وكلمة صورت في عروبي سما ورسمت في قصيدة نغمة والريح خط في الماء حكمة حكمة في وسط عتمة بسرة بارصات سيرو هنا في الناس كان نادي جعلتني فاهي ملاكينها هيا نموت يا وانا هي نشتا وانا يا باقي تغير كيف كنت روح اللي جاهي ملاكينها صافي وفيه روحي لقات فيك الجنة قلبي اصطاد ما يتمنى نفسي فنات أحب فنا وقصيدتي الحسنة صارت فتنة له المعنى هاد النهى تواجدو بيها صوفيا في أرض فاس ومكناس وماهي إلا في بدوها لا قالوني نصيفها قلت الله الله يا أهل سلوان قول ينحصر من قواه ويتناهي قدام علوها أشي وصف يا لام تفضل القولي لا غير في نبرام صوتها اللي حدد من تتياهي لا من طقوها واشي وصف قلبي اللي لدابا خافك مقواه بالتفاتة وحدة التافتت لي ما يشتاهي من غير سوها واشي وصف شعري اللي انسى معناه وبناه من يشرق أفسنا ترد ما حايت بيا باهي قبة وبهوها شفافية في زينها تخلخل كل من يراه زين رهيف وشفاف زين رايق ورقيق وباهي هلها هابوها عساك أنا مسكين كيف نعمل وعقيلي تاه نهاد هشام الفن ضم الإبداع الإلهي حق نجلوها هي يبهر الكل من اكتاشف سر من الله في حسن بديع رفيع ما تطيق توصفو الفواهي أوي وصفوها والأسم حمل سهوم متعن صغاها وقراه وسلام الهال روح السلام بس كتاب المنتهى